لقد حجرت واسعا، أي يريد رحمة الله. رحمة الله واسعة ورحمتي واسعت كل شيء، ومن رحمته يتراحم الخلائق في الأرض، ومن رحمته يتراحم الخلائق في الأرض، إنسهم وجنهم وطيرهم وهوامهم ودوابهم والحيوانات والصغير والكبير وما نراه وما لا نراه، كل هذا يتراحم بالغريزة من جزء من رحمة الله، والله قد ادخر 99 جزءا عنه. هذا الأعرابي واضح أنه لا علم له ولا فقه له، لم يتعلم ولا يدرك معنى ما يقول كما هو واضح، يبدو أنه حديث عهد الإسلام ويحتاج إلى تعليم وتوجيه. فطالما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فسيسعد تعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث مختصر عند البخاري وله رواية أخرى توضح موقف آخر من هذا الرجل الأعرابي، لأن الشارح وشراح الحديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أنه ضيق رحمة الله وبخل برحمة الله على خلقه، وأشار الشراح إلى أن هذا الأعرابي هو نفسه حدث منه موقف آخر، وهو أنه بعد الصلاة تبول في ناحية من نواحي المسجد، أراد أن يتبول في المسجد فنهره الأصحاب فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أيضا قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال هناك يقول دخلنا في الصلاة مع رسول الله أو يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقمنا معه، وأن الأعرابي دعا في الصلاة هذا الرجل، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد. رواية ابن ماجه يقول والنبي جالس عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، هناك اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا ولا ترحم معنا أحد. سبحان الله وبحمد. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا، احتضرت يعني ضيقت وحجرت واسعا. ثم ولى أي الرجل حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقام الأعرابي طبعا لما بال زي ما قلنا الصحابة نهروه، وده واضح في رواية مسلم، رواية مسلم وضحت الجانبين فقالت بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مه مه مه، إيه اللي بيحصل ده؟ كف يعني امتنع، إيه اللي يعني قف توقف ما تعملش كده ما يصحش. طبعا منظر غريب واحد يتبول في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تزرموه أي لا تحبسوا بولته، أي لا تمنعوه يعني لا تقطعوا عليه بولته، لأن الإزرام هو القطع أو الحبس، لا تقطعوا عليه بولته، دعوه يتبول، دعوه يتبول. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال، شوف الصبر والحلم بدر وسعة الصدر وسعة الأفق وتقدير الأمور بقدرها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه من هذا البول، ما ينفعش الجمع يكون فيه الايه هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بنص الحديث يعني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر رجلا، النبي هيعالج الموقف، فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، في رواية: أهريق عليه ذنوبا من الماء، ذنوبا من الماء يعني دلو مليان ماء، لأن الدلو اللي هو إيه؟ إنه من جلد شاه يحاك، يعمل له داير كده بالحبال ولا حاجة ويعمل له يد ويملاه بالماء، فإن كان مليان يسمى ذنوبا، وإن كان فارغ أو غير يسمى دلو، هو الإناء دلو، إنما إذا كان مملوءا يسمى إيه؟ ذنوبا. أهريق عليه ذنوبا من الماء فشنه عليه. رواية ابن ماجه بقى اللي فيها الزيادة يعني قال: لقد احتضرت واسعا، ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقها أو فقها، فقام فقه يعني علم، فقها يعني فهم أو صار يفهم الحكم يعني. إن فقها بمعنى علم، فقام إلي، ده بيحكي ويقول النبي عمل معه عليه، فقام إلي بأبي وأمي، كلمة بأبي وأمي معناها إيه؟ أفديه بأبي وأمي، بيتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقام إلي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، أي أفديه بأبي وأمي، أفديه بأبي وأمي، فلم يؤنب ولم يسب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يغضب، وبالتالي لم يسب ولم يؤنب ولم يعاتب. تأنيب طبعا والعتاب يبقى للعارف، لم يؤنب ولم يعاتب. فقال يعني اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الحكم إن هذا المسجد لا يبال فيه أو لا يصلح شيء من هذا البول أو القذر كما في رواية البخاري، وإنما بني لذكر الله وللصلاة. ثم أمر بسجل من ماء، سجل دال وذنوب كلها مسميات على شيء واحد يعني إناء مملوء بالماء، فأفرغ على بوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. هذا الباب أولا الرجل وهو بيدعو في صلاته ظن أنه بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر عن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وده شيء طيب، شيء طيب يكون حديث إسلام ويدخل في الإسلام وتبلغ محبته بالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا يخليه يدعو لنفسه ولرسول الله تعبيرا عن هذه المحبة، جزاه الله خيرا. لكن لما يدعو خرج الدعاء على غير الوجه المشروع، اللهم ارحمني ومحمدا، او اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا، ده لو كان عندي يعني فاهم يعرف ان الله رحمته وسعت كل شيء، وان الله خزائنه لا تنفد، وان الله عطاؤه واسع، وانه من الحكمة ان يطلب الخير لغيره لنفسه ولغيره، إنما أعتقد أنه يطلب الرحمة ومحتاج لها وعاوز يهديها لأحب الناس إليه وغيره مش مهم. ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحد، نغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، طبعا على قدر علمه عبر، وهذا يعذر بجهله، يعذر بجهله لأن ما يعرفش الحكم، وحديث عهد في الإسلام ولم يسمع علما. وقد تجد بين المسلمين من وجد مسلما وعاش مسلما وبين المسلمين عشرات السنين ويعبر بطريقة نفس التعبير، يحجر واسعا، يعني يطلب الرحمة له ولواحد معاه مثلا يقول لكم مش مهم الباقي، أهم حاجة الاثنين دول، أهم حاجة أنا وعيالي، أهم حاجة أنا وصاحبي. أنا قد يحدث هذا من بعض الناس إذا أعذر الأعرابي لجهله لأنه لا يعلم فلا عذر لمسلم نشأ في الإسلام، لا عذر لمسلم يسمع القرآن، لا عذر لمسلم عنده فرصة أن يسمع القرآن. مش يعني نقول لو قلنا يسمع القرآن نقول لك ده ما سمعش، طب ما عندش عذر. لا عذر لمسلم أمامه الفرصة متاحة أن يسمع القرآن من عشرات القنوات عشرات الأدوات، والأمر متاح والله يعصم من غير ما هو متاح ومباح في الشرع. فما فيش حد له عذر، لكن هكذا خرجت عشان نتعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسمعها النبي عليه الصلاة والسلام بسعة صدره وحلمه، ويتعجب في رواية ابن ماجه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الضحك ده درس في زاد المعاد إن شاء الله القابل، في كلام النبي وسكوته وضحكه وبكائه، متى كيف متى يضحك وكيف كان يضحك وماذا كان يفعل مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. احتضرت واسعا، حجرت واسعا، ضيقت واسعا، يعني طالما رحمة الله واسعة فلماذا تضيقها أو تحجرها أو تحددها على لاعة واحد أو اثنين؟ اطلب الرحمة لكل الخلق، لكل مؤمن ولكل مؤمنة. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه من استغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات في كل يوم وليلة في كل يوم 25 مرة أو 27 مرة كان ممن يستجاب دعوته ويسترزق به، أو يسترزق به ويستجاب دعوته، يسترزق به جوش خير كده وتستجاب دعوته تندع النفس وللمؤمنين. بل في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، التشهد السلام دي أصبحت يعني واجب أو فرض كمان، تحية فيها كلام، هل هي واجب أو فرض يعني أو مستحب؟ فرض تقول في يعني كان يعلمنا كما كان يعلم يعني التشهد من فوق المنبر، سيدنا عمر قرأ التشهد فوق المنبر وعلم للناس، وربنا سهل بنحاول نجهز كده درس ربنا يعين في التشهد. التشهد علمونا في المدرسة، في مدرسة الشيخ بحر هنا زمان جنب الجامع، كانوا قبل ما نروح من المدرسة يقول التحيات لله نقولها مع بعض كل يوم، نقولها كده لحد ما يحفظوا هذا، وكان يقولها في الكتاب زمان، مش عارف حد يقولها في المدارس دلوقتي ولا لا. ربنا يدلنا على واحد يكون معلم قال بتقال في المدارس او لا تقال، ولا مش مهم يعني يتعلم التحيات اللي يتعلم. التحيات لله ده باب من ابواب الشرع وواجب من واجبات الصلاه، نقول فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد الثناء على الله وبعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فان قالها العبد يعني تعم جميع العباد الصالحين من الجن والانس والملائكه في السماوات وفي الارض، تشمل كل عباد الله الصالحين. اذا نحن مامورين بالدعاء للكل، فالتحجير غير مطلوب، وهكذا يعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام. ثم قال ثم ولى حتى اذا كان في ناحيه فعل كذا، وبعدين يقول بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فلم يؤنب ولم يسب. طبعا اللي يعاتب زي ما قلنا الذي يعلم، واللي يؤنب اللي تعلم ووجهناه مرة واثنين ولم يستجب. وده أسلوب في التربية، أسلوب في التربية مع الأولاد مع التلاميذ مع الرواد مع أي ناس بتتعامل معهم، يعني خطيب المسجد يتعامل مع ناس بنفس الكيفية، يعلمهم مرة اثنين ثلاثة، وبعدين إذا لم يستجيبوا يؤنبهم أو يخوفهم أو يرغبهم، إذا ما استجيبوش يبقى في عتاب وشدة، يعني حاول يبين لهم يعني خطورة الموقف، زي ما نقول للناس ما تصليش على الكنبة اللي هناك دي، مصرين يصلوا على الكنبة بصفوف بينه وبين الصفوف 5 متر وستة متر وسبعة متر، ما تصليش على الكنبه لان الكنبه مش تبع الصفوف، انضم للصفوف. لا صلاه المنفرد من خلف الصف، والصف الصف يبقى معزول عن الناس، والناس تدخل من الباب وتعدي قدام السلف مره اثنين ثلاثه. في مره قلنا لهم المصطبة اللي ورا في الجامع مش تبع الجماعه، زعلوا واللي يقول لك اسيب الجامع ولا ساب الجامع، وواحد راح منهم بقول له شوف صاحبك ساب الجامع يا عم ترجع، قال انت اللي تصبح انت اللي زعلت مش شاكرين يا عم. يقول صاحبك ما بيجيش الجامع يعني يفهم الصح يعني الصلاه على كنبه وراء الجامع بينها وبين الصفوف مسافه طويله ليست في في لا تعتبر في الجماعه في اعداد الجماعه دي معزوله. وتراسوا ومن فضائل الامه ومن كرامه الامه جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه وصفوف الملائكه متلاحمه متراصه مرتبه. الملائكه ما تعملش كده يعمل شويه ويسيب 50 متر صف ثاني تتلاحم وتتراص يعني تترتب وتتوالى اتم صفوفكم الاول فالاول فالذي يليه. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني تنبه مره نبهنا مره اثنين ثلاثه صح بعد كده ما يصح المكان ده ما ينفعش مش تبع الجماعه ده نوع من التحذير. بعد كده لا يستجيب اهل مثلا لا يستجيب. نسال الله الهدايه لجميع خلقه. ولم يسب طبعا اعرابي متعود ان اللي يخطئ وده بيحصل حتى في البيوت يعني الواحد يبقى ماشي كده لقاي وام ماشي مع عيل صغير 3 سنين 4 سنين يقول له اوقف يا جزمه استنى يا جزمه. قلت له يعني واحده ماشيه بتقول لوالدها يا جزمه قلت لها تروح البيت هيقول لك يا جزمه تمنعه ازاي؟ لما يزعل منك هيقول لك يا جزمه لو مش عارف هو معنى جزمه يعني ومش عارف تشبيه يقصد به ايه لانه عيل صغير يعني الكبير يمكن يسمع يفهم كلمه جزمه معناها يبقي تحت الاقدام معناها حقير معناها مش كويس مثلا. لكن ما يصحش التلفظ بهذه الالفاظ. لما الام تقول لولادها يا جزمه هيزعل من اختي يقول لها جزمه يزعل من اخوه جزمه يزعل من ابوه يقول لها جزمه خلاص بقيتها لو تعلم كده ممكن يكون فهمها انها كويس او اي مجرد رد فعل على شيء يغضب اللي يغضبني اقول هذا هيفهمها كده ويكبر وينشا على هذا وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. والعيل بطبيعته بيطبع كل ما يسمع وكل ما يرى من ساعة ما يبتدي يتنبه للحياة بس كده يبتدي يشوف ويسمع يبتدي يطبع كل حاجة يسمعها في أذنه وكل حاجة يراها بعينه تنطبع ويبتدي يقلد. هو بيتعلم اللغة من فين؟ والعائل بيتعلم اللغة من فين؟ ما بيزيد ما بيتعلم ما يعرفش يتكلم. وبعدين درجة درجة يبتدي يعلموه فرح قال باء فرح بالباء وفرح بالماء وفرح بالحروف الشفوية السهلة. وبعدين قال لا باللام وفي لما يقول الراء عشان فيها شغل. بيتعلم الحروف واحده واحده وبيتعلم اللغه من ابيه وامه ومن البيئه. ولذلك لو انت ولدت جبت واحد من بيئه عربيه صميمه وارضع وخد رضاع وحضانه في بيئه لا تتكلم الا الايطاليه مش هيتكلم الا الايطالي. لو نشا في بيئه لا تتكلم الا اللاتينيه يتكلم لاتيني يتكلم سرياني يتكلم عبري تكلم اي حاجه زي ما نشا يتعلم لان اللغه تتاتى من الاكتساب من البيئه. والكلام واللغه من البيئه والتعبيرات من البيئه لان الكلام هو المعبر. فلما الام تقول لها جزمه والاب يقول يا مش عارف يا ايه يا خروف يا مش ويشتب يبقى يطلع سباب وشكاك يقبى احنا غرزنا فيه ان يكون سبابا وليس المؤمن بطاعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق يعني اللي يتنابز بالألقاب يقول ألفاظ مش كويسة يبقى فسق ما صحش مؤمن يبقى ايه يبقى فاسق مش ممكن يبقى بعد ما آمن يبقى فاسق بئس الاسم الفسوق يعني التحول من الإيمان إلى الفسوق دي خطيرة ومش كويس اسم مش غير ما يعني مرضي يعني منبوز يعني فيه بذاء. المؤمن مش بذيء لا يكون بذيئا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يسب ولم يشتم. هو طبيعي لم يسب ولم يشتم في حياته عليه الصلاه والسلام ولم يؤنب. كان احيانا يؤنب ساعات يكون يحتاج الامر الى تأنيب وعتاب والكلام وبرفق وبلين. لكن في هذا الموقف هذا الاعراب يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنب ولم وهو في حديث يقول فما يعني فما كهرني بالكاف يعني فكهرني على لم يسئ الي بلفظ حتى نزود في موقف كان يعني النبي عليه الصلاه والسلام ولا ضربني ولا شتمني. طبعا بيحكي عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان يعني كنت استاهل يعني ممكن لو اشتد علي ممكن إلى ما ينبغي مثلا يعني أحيانا كان ابن عمر بيعمل بالدرة بتاعته بالدرة بتاعته رضي الله عنه وأرضاه يعني بس كان يعني بيصحح الأوضاع كما ذكر عنه رضي الله عنه وأرضاه نمشي السوق فواحد بيمشي السوق عشان يتفقد أحوال الرعية ويقول الأخبار إيه السوق الناس بتبيع بالحلال ولا بتتفحش في الربح ولا بتحتكر ولا بتغش ولا بتسيء المعاملة في السوق ولا بتتعامل بجهالة ويعلم الناس السوق يقول خفق رجلا بدرته فأصابت ثوبة بدي عمل كده في واحد في السكة بزحم السكة فزحم فعمل بالدرة كده فأصابت ثوبة ما جتش في جسم ولا في أذين لكن سيدنا عمر راجع نفسه رضي الله عنه وارضاه بعد سنة قبل الراجل قال له رأيك تعال تحج ألا تبقي الحجة تعال تحج قال أريد ذلك قال إذا تحج معنا تحج وحج على حسابه وقال هذه بالخفقة التي خفقتك إياها في العام الفائت الحركة اللي عملتها معك دي فزعت طبعا أمير المؤمنين لما يبص من الفزع يفزع يعني فبحج يعني كأنه يبقى له إيه بدل فزع بدل إخفاقة ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام لما هيأتي إن شاء الله في الرجل اليهودي اللي أفزعه عمر فقال له زوده من بعد حق يديلي كمان تمر زيادة عن حق عشان مقابل ما أنت روعت كما روعتها بتعلمها عمر هكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسئ لهذا الرجل ثم قال يعني بتعبير رقيق وتعليم وتوجيه أن هذه المساجد أو في هذا أن هذا المسجد في البخاري وضح له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عند مسلم يعني أن هذا أن هذه المساجد لا تصلح دي رواية مسلم لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال بالتوجيه للرجل لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رواية بخاري ومسلم وابن ماجه أيضا الصحابة نهروه ما هذا قال لا تزرموه دعوه تركوه لا تزرموه بولته يبقى دعوه لأن الأمر حاجة من اثنين يا يعني إما يمنع طب يمنع يعني هو بدأ يتبول لما يتجر هيعمل إيه إما أن يمتنع من البول وقد تكون هذه العملية تلقائية من ذاته لأن الإنسان لو خاف ما يعرفش يتبول لو هو واحد يتبول وشاف حد قدامه مثلا او في موقف كده ممكن يمتنع لان فيه في الاساس ان البول بينزل بطريقه بعضله اراديه مش لا اراديه يعني الانسان ساعه ما ينزلها بيروح بيبقى يعني محصور في البول ربع ساعه نص ساعه ساعه ويتحكم في نفسه الى ان يذهب الى المكان الملائم يقضي حاجته فيتبول فيها يعني تحكم ارادي في اشياء تبقى لا اراديه في الجسم الافرازات اللي تحصل من الكلى تمتص ايه وتطلع ايه وتعمل لها شغل لا ارادي انت بتقدرش تقول للكليه خدي نصف لتر ولا ربع لتر كفايه عليك 5 سم النهارده كفايه 10 سم عشان الواحد رجل ما ينشفش لا ما تمتصش كل الميه خدي الماء الاملاح بس ما فيش تحكم دي حاجه تشتغل لا اراديه لانها ربانيه الكلى ربانيه والكبد رباني وكل شيء رباني لكن جعل الله هذه الاشياء إرادية يعني يتحكم فيها الإنسان طيب لما إنسان ينحصر بوله بواحد يزجره أو بيتفزع بصوت مزعج تلقى البول يتحجز يحصل اضطراب في الجهاز العصبي اللي بيتحكم في الجهاز العضلي وبالتالي العضلة تتوقف بنزلش البول ربما يحدث حصر والعضلة تمتنع عن نزول البول أو يجري عشان يشوف حل يشوف مكان هروح فين طيب قولوه ليه هو بدا يتبول امشي ما ابعد اروح فين يبص على باب على ما وصل الباب يكون الجمع كله ابتدى ايه ملبوس بدل ما كان البول في بقعه محدده التي قعد فيها هذا الرجل انتشر البول في كل المسجد يجبر العملية أخطر من الأول، يجبر ارتكابه أخف الضررين. ارتكاب أخف الضررين بأنه الضرر اللي هيبقى في مكان محدد ومعالجته سهلة، والرجل لا يصدع ولا يتأذى بإجرام بولته، بامتناع بولته وحبسها. يبقى تجنبنا أن يؤذى الرجل، تجنبنا أن تشر أن ينتشر البول في المسجد، والطريقة الصحيحة أن يعلم. طبعا الإنسان يعني يستغرب مش منظر غريب كده ويتفزع ويعمل ربكة. هو المفترض إن يعني الإنسان يتحلم، افترض إن أنت قاعد في المسجد ودخل كلب، وإحنا في الجمعة مثلا، المسجد كله يخرج عشان يطارد الكلب ولا يهيج ولا يقول ايه الحق الكلب دخل الجامع، فين العمال، فين انت اللي عند الباب، انت قاعد تعمل ايه؟ ما اصبحش جمعه بس. واحد هيقوم الكلب هيسمع الكلام، لان الكلب خواف طبيعي، الكلب ايه طبيعي خواف، فزي يقول لك هو له صوت خريف في صدره جبان اجبر ما يكون، ما ولا يتجرأ الا اذا شم رائحه الجب. سبحان الله العظيم وبحمد، الكلب طبيعة الجبال إذا تعمل لي كده يجري، بس يوقف يقول لك إيه هيعمل لي إيه، يوقف يبص تاني، يبص اللي هو يجري، بعد كده يوقف يبص لك تاني، يشوفك جد تقدر على الموضوع ولا ضعيف، ولكن يشم رائحة الجبن فيذهب جبنه. قال لك لما الأدرينالين اللي في الجسم اللي هو مادة اللي بتتولد في الجسم وتفرز في الجسم من أثر الخوف، لما إنسان يخاف يفرز مادة بتطلع ريح في العرق، العرق إن شمها الكلب يقول لك ده خواف مش همشي. بالغريزة طبعا، بالغريزة لما شم الرائحة يقول لك ده خايف مني مش هعمل لي حاجة، فيتجرأ عليك. طب افترض إن حصل في المسجد واحد بس يتجرف، عايز أقول إن الناس تتعقل وتتريث، لأن الهيجان اللي يحصل في الجامع مش هيحل مشكلة. وقد يدخل إنسان غير مسلم في المسجد، ما حصل في جامع أبو خالد زمان، ما قاعدين في المسجد وواحد دخل وراح على دفة المية وخرج، كان ساكن في أوضة، سكنين في أوضة ما فيهاش مرحاض، دخل المسجد وراح دفة المية، فإحنا قاعدين في حلقة سارة من سار وهيعملوا خناق، وإحنا قاعدين في حلقة تلاوة، يعني قلت لك كلمة لطيفة كده يخرج ولا تعود إليها خلاص ما كده، ما دام دخل وخرج تعزني تاني، هو راح دفت الماء وانتهى الموضوع ولا حرج. واحد يقول لك انا شفت في في في في عقد زواج واحد بيصور ومسيح مع الكاميرا ومسيح، يا طيب يا عم يا صاحب قال لك والله ده جاي يجملني، خلاص وايه المانع؟ ما ادخل المسجد، ربما يرى ما يسره او يسمع ما يسره، يسمع ما يؤثر في قلبه، ما قد يستفيد بمسألة علمية، قد يستفيد بمسألة أخلاقية، قد يستفيد بمظهر من مظاهر الاجتماع في هذا المكان، ولا حرج. ما مش كان بيجد وفود تأثير وفود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد، يستقبل المسلم وغير المسلم عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لما يفهم الوضع على حقيقته ويكون عنده أفق يتصور فيه المنظر، ما يعني يتصرف تصرف ملائم، وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنه لما يقول أهريق عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء أو دل، يبدأ حكم فقهي آخر، ودخلنا في أبواب الطهارة زمان يعني وفي أبواب العلم. في البخاري أهريق عليه ماء، يبدأ طهارة الأرض إذا يعني أصيبت بالبول والبول نجس طهارتها بالماء، لأن في رأي بعض العلماء قالوا تحفر يعني منها تجريف، نشيل المنطقة اللي فيها شوية التراب اللي فيها النجاسة ونحذفها بعيد، لكن هذا الحديث في البخاري والمسلم وغيره طهارة الأرض بالماء. البول نجس، نجس بول الآدمي نجس، الرضيع ينضح بالماء يرش عليه ماء إذا كان لم يأكل الطعام، إذا أكل الطعام العادي يبقى يغسل، إذا وقع على الثياب يغسل، إذا وقع على الأرض يهراق عليه ماء. ذنوبا من ماء يعني كمية ماء كبيرة، بحيث أن الماء يغلب على النجاسة. يعني البول مثلا إذا كان فيه 100 سنتي يبقى هنحط عليه 10 لتر، اللتر فيه 1000 سنتي، يبقى أصبح البول 1%، في 1% بأصبح المكان طاهر. درع منها نسبية مثلا 1% نجاسة. ما تتخيل 1% يعني نقطة في في في في في لتر مثلا، لتر 1000 لو عملنا مثلا فيه 10 سنتي سرنجة يبقى لتر طهر. يصلح للطهارة أو لا ده موضوع كان. المكان طهر لو عملنا 1 ده نقول تقريبي، عملية تقريبية يعني. خفت نسبة النجاسة بمعنى أنها أصبحت لا تساوي شيء، وهذا حكم فقهي أهريق بحيث يغلب الماء على النجاسة. كان ده موجود في باب الطهارة في الإحياء ذكرناه سابقا، أن أصبحت نسبة النجاسة بالنسبة للطهارة لا تساوي شيء، ضئيلة جدا، وهذا معفو عنه في الجسد في الثوب في الأرض. وهو لما غزالي حلل هذا الموقف، عندما قلنا الغزالي مؤصل يرجع المسائل إلى أصولها، قال هو الإنسان لما يستبرئ من دوله أو من يغتسل في الاستنجاء في بيت الخلاء أو في المرحاض، يعني تروح أنت بالحمام وتستنجي، هل بتضمن المكان نظف 100%؟ قال لك لا، يعني مش أكيد، ومش مطلوب أنك تضمن في المي، مش معقول. وأنت بيطلع العفن والنكن اللي بيطلع في درس المية، أنت تغسله بالماء بالشطاف بالخرطوم بأي حاجة، تغسله بالماء وتغسله بقدر الإمكان تنظفه، لكن ستظل بقية. هو يعني ضرب مثل ولا حرج. قال لك لو شممت هذا المكان ستجد رائحة، يبقى إذن مش هيبقى معطر. ما حدش قال لك هجي هات كولونيا اغسل مكان البول ولا مكان البراز، ما ينفعش. ولا هات ربس ولا هات صابون سائل واغسل به مكان البول في مكان الاستنجاء اللي هو في الدبر او في القبل، ما يحصلش. نظف بقدر الامكان نظافه وكده وبس. انما اليد تغسل، اليد بعد ما تخرج تغسل بحكها في الارض او بحكها بالرمل او بغسلها بالصابون. يستنجي بالشمال، وده تكلمنا فيه كثيرا، الاستنجاء بالشمال، ودي تعاليم الاسلام، الاستنجاء بالشمال والتمخض بالشمال، والحاجات الكرامة باليمين، يأكل باليمين، يتناول باليمين، يعمل حاجات كويسة باليمين. يبقى استنجى بالشمال، يغسلها بعد أن يخرج من الحاض، يحكها بموضع خشن بتراب برمل أو بأي حاجة كانت مكان، أو يغسلها بالصابون، يغسلها غسلا جيدا، لأنها تحمل القدر، والقدر ترتب عليه أذى وربما أمراض وربما كذا. يمسك حاجة ثانية، يمسك يأكل واحد، يتناول حاجة بإيده، يمسك ورقة زي كده بإيده الشمال، وبعدين يمسكها بإيده اليمين ويأكل باليمين. يبقى كده الإسلام دين النظافة، وهذا هو الإسلام، لأن تعاليم الرب سبحانه وتعالى الكريم العليم الخبير. لما أهراق الماء يبقى كده نظفت الأرض. وبعدين جاء يعني تعالى الشيخ الرجل الشارح ابن حجر ذكر الآراء في موضوع طهارة المكان، يعني قال إن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ده الشرح فيه عند النووي شرح مسلم، يعني قال هذا مذهبنا ومذهب الجمهور إنها تطهر بالماء ولا يشترط تجريفها. فيه يعني علماء قالوا يشترط فيها كذا وكذا نشيله. وبعدين قال ان غسالة النجاسة، طيب لو كان بنغسل ثوب او بنغسل اناء اصابته نجاسة، متى نحكم بطهارة الغسالة؟ لان قال لك اذا كانت المية التي اختلطت بالبول وكانت كثيرة حكمنا بطهوريتها، مش المال اللي كبناها على الارض يعني سكبت على الارض طهرت خلاص، المسجد دي طاهر، والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي حكم وقرر هذا. طيب يبقى لو كان هذه التربه دي، لو كانت التربه مثلا في اناء وغسلناها والماء نزلت من الناحيه الثانيه، حطينا في مصفى او حاجه اصابتها نجاسه، حطيناها في مصفى غسلناها بالماء والماء بينزل من الناحيه الثانيه، هل يا ترى الماء اللي بتنزل بعد غسل الشيء الجسم او الشيء المعين اللي اتغسل، الماء اللي بتنزل طاهره ولا مش طاهره؟ قال لك طالما قعدت في الارض والارض اصبحت طاهره، بقى نفس الغسالة اصبحت طاهره. لكن متى نحكم بظهارة الغسالة المي اللي نزل من الشيء المغسول؟ منديل فيه دم، بلاش خلينا في مثال واضح أكثر، يعني منديل يعني إنسان أصابه رعاف فحط المنديل كده وصلى، ما نزلش الدعاء. لو زاد الدم نقول له روح اغسلها في كرة المي وجدد وضوء وصلي كده، إنما أثر بسيط فعمل بالمنديل كده وحط المنديل في جيبه، دي نقطة. لا المنديل لا يتنجس بها، وحمل المنديل لا يفسد الصلاة، يعني هي نقطة صغيرة لم تصل إلى زي ما قالوا الدرهم البغلي اللي هو الحجم نقول عليه 5 سنتي قطر، دائرة 5 سنتي قطر، دي تنجس الثوب وتنجس البدن ما زاد عن ذلك وتنجس المكان. إنما لو غسلنا المنديل افترض إن هو في سفر ومع شوية مية، يحتاج للوضوء، يحتاج للشرب، يحتاج وعاوز يغسل المنديل، ويحتاج إن يعمل يستخدم المية في أكثر من شيء، يعني غسل المنديل في لتر مية من نقط الدم، يا ترى اللتر اللي نزل بعد الغسيل طاهر ولا غير طاهر؟ لما قالوا طالما الأرض اللي ظهرت بهذا الماء وبقي فيها الماء وهي طاهرة يبقى الغسالة طاهرة بصاب بشرط الغسالة اللي هي المية اللي نزلت بعد الايه؟ بعد الغسيل، ألا تغير لونها ولا طعمها ولا رائحتها بالمنجس، بالمنجس الحاجة اللي فيها، لو بقيت فيها لون الدم أو طعم الدم أو رائحة الدم يبقى لسه قاعدة فيها، لو لم يبقى فيها رائحة ولا لون ولا طعم تبقى الغسالة يعني طاهرة، طاهرة يعني يجوز استخدامها إذ للضرورة، استخدامها للضرورة. منفكر لما قلنا في دروس رمضان نقول ماء طهور وطاهر ومتنجس أو متغير، طهور اللي هو طاهر في ذاته مطهر لغيره، تتوضى به وتغتسل به وتأكل به وتشرب به وتطبخ به وتعمل كل هذا، طهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سبحان الله العظيم الحمد، الماء بتسفر لك من آلاف الأميال في السحاب وتنزل في مكان معين وتجري على الأرض وتنزل تحت الأرض وينابيع تفجر بدورة صنعها الصانع الحكيم، طهور مطهر طاهر في ذاته مطهر لغيره، وفيه ماء طاهر في ذاته لكن لا يصلح لتطهير غيره، ماء اختلط بشيء طاهر يعني مية وحطيت عليها مية ورد أو مية اختلطت بشيء طاهر يعني برائحة، يعني مثلا شمت رائحة شمت فيها رائحة، هي مية عدت كده جنب الريحان جنب اللمام اللي تضرح الريحان أو النعناع، والنعناع ما شاء الله لما يجي جنب المية بيطيها ريحة، وأنا جربتها مرة وحاولت أعملها صناعي ما نفعتش، في نعناع في التلاجة وفي كوباية لبن يشرب اللبن بالنعناع ما شاء الله بس من غير سكر، خلي بالك يشرب من غير سكر عشان يبقى أجمل، يعني زي ما زمان قالوا كان يقول لك فيه يقول لك واحدة سمعت في الإذاعة إن اللي يشرب لبن من غير سكر يحمر الخدود وهات عليها اللبن، طب يحمر الخدود لو الخد مش شايبان فيه الحمر كل ما تشرب لبن يقول لك دي حمر الخدود، أهل ده ناشف ذريعة وخلاص تشرب كوباية لبن مع النعناع في الثلاجة حاجة جميلة خالص كرف تشمت ريح، طب لو مية فيها رائحة النعناع تصلح للوضوء أو لا تصلح؟ تشرب منها بالهانوشة، إنما لو غلبت عليها رائحة النعناع أصبحت مختلطة بطاهر طاهرة لكن لا تطهر غيرها، نحن قلنا رائحة النعناع، طب لو رائحة حاجة تانية يمكن رائحة حاجة تانية، يعني ممكن زي ما برضو واحد صاحبنا الله رحمة الله عليه الشيخ محمود الأنور عليه رحمة الله بالصيف وقاعدين في أبو خالد وعطشانين وهات ماء ودين هات شوية ماء سليش عطشانين هات شوية ماء جاب ماء من البيت شرب الماء قال لي خلي بالك الماء دي من التلاجة والتلاجة فضاحة انت عندك شمام الماء في ريحة الشمام التلاجة قال لي فضاحة شمت ريحة الشمام يبقى الماء فيها ريحة الشمام، لو غلبت الرائحة على هذا الماء أصبح طاهر في ذاته يشرب يتعد به الطعام لكن لا يسمح للوضوء والطهارة، فيه ماء متغير أصبح ماء متغيرا بتغير رائحته بتغير لونه بتغير طعمه، ان تغير بمغير لم يقصد يعني جاء عفوا كده تلقائي يبقى لا حرج، يعني ميه معدة زي ما قلنا في جدول وتغير لونها من لون التراب من لون الارض فلا حرج توضى به مية نزلت في الحنفيات وتغيرت بما في المواسير نزلت الحنفيات وقعد ساعة أنت والفجر بيأذن والمية نزلة متغيرة تغيرت بمغير لا إرادة ما حدش غير ما حدش كب عليها اللون ولا حدش كب عليها الطعم ولا الرائحة نازلة توضأ والوضوء صحيح إن شاء الله انتظرت دقيقة والمية أصبحت بلونها الطبيعي الحمد لله إذا كان بمغير لم يقصد لم يعني لم يكن متعمدا إضافته يبقى تغير وهو طاهر وطهور إذا تغير بشيء يعني لو مر مثلا زي ما قالوا لو واحد ولع في حطب في نار في جنب الماء والماء أصبحت رائحتها إيه رائحة الدخان هو الرجل بعت الدخان للماية تتغير الدخان يبقى الماء أصبح طهور لا حرج فيه إنما لو تغير بمتغير واحد يعني كب فيه شوية بوهي ولا كان ميكروكروم ولا كان الميكروكروم قاعد يغيروه لغوه بلون أي لون متغير ولا اي حاجه فيها في البيت مثلا فيها لون متغير فده يجعل تغير لونه طعمه رائحته بمغير اضيف اليه قصدا يبقى اصبح طاهرا في ذاته ولا يطهر غيره تغسل يعني ما تغسلش به نجاسه انه ممكن يعني تستخدمه في اي استخدام ثاني لانه ليس متنجسا انما اذا اضيف اذا تغير بمتنجس بمنجس اذا تغير بمنجس يبقى نقول هل هو اصبح طاهر او غير طاهر إذا المنجس ده غلب يعني ظهر في الماء ولم يكن قليلا كنسبة زي ما قلنا في طهارة الأرض إذا غلب عليه وغيره أصبح الماء أصبح إيه متنجس ده لا يصلح لا لعادة ولا لعباد المتغير بشيء طاهر فيه ريحة الورد وريحة الريحان وريحة النعناع والكلام ده كويس تشرب وبالهنا والشفا ينفع في العادات وفي العبادات ولا ينفع في العبادات ينفع في العادات تشرب تاكل تمليها انما اذا تغير بمتنجس بمنجس لا يصلح لا لعاده ولا لعباده لا يشرب ولا يطبخ منه ولا يطهر ثوبا ولا يطهر يدا ولا يطهر اي شيء لان اصبح هو ايه متنجس وظهر عليه لون المنجس او طعمه او رائحه هنا اخذ هذا الحكم من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلور المطهر هو مطهر مطهر صحي يعني من ناحية طبية طهر من ناحية طبية إذا غلب على رائحة الماء هو شديد الرائحة نفاذ الرائحة لو غلب على رائحته وعلى طعمه يبقى ننتظر لما يتغير إنما غالبا بيبقى التغيير يسير بس هو الرائحة النفاذة خلي بالك إن الماء لما الرائحة بتخرج منه بالبقاء تخرج منه بالبقاء لما الماء يتعرض للهواء فبيخرج منها رائحة الكلور إن غلب بحيث يعني أصبح رائحة الماء كرائحة الكلور يبقى في هذه الحالة ننتظر لما يظهر إن شاء الله ونسأل الله التوفيق والهداية اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم اشرح صدورنا لما تحب وترضى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.